محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد، أقمار تم غالى خسف الردى واغتالى بصروفه الزمن، رديم شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفديس الكربلاء، كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي، ولكم دم ذاك أريق بها وكم جثمايا عن قدس بالسيوف مبددين، وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من ذؤابة هاشم، عبقت شمائله بطيب المحتدي ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولاهب قلبه لم يخمدي. لم أنسه متعمما بشب الضبا بين الكمات وبالأسنة مرتدي، يلقى ذوابلها بذهب لمعطف ويشيم أنصلها بجيد أجيدي، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في باس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي. يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من عزم المتوقد فيردها قسرا على أعقابها في باسع الريس العرينة ملبدي ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المايا يا أجهدي يشكو يا لخير أب ضماه وما اشتكى يا ظمأ الحشاء إلا إلى الظامئ الصديق كل حشاشته كصادية الغضب ولسانه أبدا كشقة إبردي فانصاع يؤثره عليه بريقه إي لو كان ثم طريق لم يجمدي ثم انثنى نحو الكريهة باسما والموت منه بمسمع وبمشهدي لف الوغى وأجال جول الرحم بمثقف من بأسه ومهندي تبوج الخيل من يجبل عليها يا جن الخيل أبو الحسن يا أنبيها يا ذب هذا وراء وهذا لديها يا مساميها ورمحها الحق الفايا ولعقب ما شرق الهامات والطايا يا اجت ضربة العبد على الراغ عز عليك ابا عبد الله ضعف وتوارد بسيوف النايا يا شبق على المهر ويلي والمهر فايا يا غير شبق على المهر لبالي ودي لابو حسين عن القايا ام يحمي اثار المهر للعدوان فربي واجب اهب موسط العسكر داروا بالسيوف عليها والزايا مثل جتال سبع الميايات فرحان عسب عيد البلا واليتي العدوان انذلوا بالمعايب دارهم تبخير يا صاحب صوت هذا السايع جد سقان الماي واروع فالشبد ويا يقول اسرع ترى اكل يا ام عندي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين بلا زحمة عليكم فتقوموا قاعدة فضل شوي إلى الأمام تخرجون يشاركوكم. اللهم عجل فرج ولي أمر قائم آل محمد. فضل إلى الأمام. بارك الله فيكم. صلوا على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. آية من سورة لقمان. إنما سميت السورة بسورة لقمان لأنه يذكر لقمان في هذه السورة المباركة، تذكر حكمته وتذكر مواعظه لولده، فسميت هذه السورة باسم لقمان. قبل ما يتحدث القرآن الكريم عن موعظة لقمان، انط شيء عن لقمان نفسه، انط صورة عن لقمان نفسه، فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. هذا الإنسان لما ترجع أنت إلى الأخبار، حصل على الحكمة ولقب بالحكيم، والقرآن الكريم يقول: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة من أين حصل عليها؟ الدرجة العالية من أين حصل عليها؟ القرآن يستشهد بكلمات لقمان، النبي بل الأنبياء والأوصياء والأولياء والعلماء يستشهدون بكلمات لقمان، عند كلمات حكمية كثيرة. من أين حصل على هذه الدرجة العالية؟ أبي لونه؟ لا، أسود كان يقولون حبشي. أبي شكله؟ أبي قرابته وأسرته وقبيلته؟ أبي أمواله؟ بيش حصل هذا؟ بصفاء نيته، بصفاء سريرته، كان إنسان مخلص لله. وإحنا عندنا في الأحاديث الشريفة: من أخلص لله تعالى 40 صباحا أجر الله تعالى الحكمة من قلبه على لسانه. الرجل هذا الله تعالى ألقى الحكمة عليه، يقولون، وهو نائم، منحة إلهية. زين، وطبعا لما يقال لقمان الحكيم، يقول الراغب الإصفهاني: المراد من الحكمة ماذا؟ إصابة الحق بالعلم والعقل. احنا عندنا الفلاسفة سموهم حكماء، بالقديم كانوا الأطباء يسموهم حكماء، حكماء البدن، باعتبار أنه عن طريق العلم وعن طريق العقل يشخص المرض ثم يصف الدواء النافع، هذا حكيم. فإذا ما عنده اعتماد على عقل وعلم، اثنين لازم يكونن، لأن أحيانا العلم وحده لا يكفي، وإنما لازم يستخدم عقله حتى يعرف شنو أسباب المرض. عادة الفلاسفة والحكماء باعتبار كانوا علماء نفسانيين، علماء نفس، علماء اجتماع، يعبر عنهم بالحكماء. على رأس الحكماء من؟ الأنبياء. على رأس الحكماء الأنبياء. الله سبحانه وتعالى أطلعهم على أسرار الناس، على أمراض النفس، وأفهمهم علاج ذلك. ولذلك تشوف كلماتهم حكمية. لما تجي إلى الأنبياء، تجي إلى الأولياء، تجي إلى الأوصياء، تجي إلى العلماء الكبار، شوفهم يصيبون الواقع، يقول كلمات الحكمية لي ولا حكم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة. أكو خطب وأكو كتب رسائل وأكو حكم، يو الكلمات القصار يو الحكم يسموه، باعتبار أن كل كلمة فيها معالجة لمرض من الأمراض، أو بها توجيه، أو بها تربية، أو بها إرشاد. فأول شيء اللي ألفت النظر القرآن الكريم قبل ما يقول وعظ ابنه، قال شنو اللقمان شنو كان؟ ليش؟ لأن الواعظ إلى أثر. الواعظ إذا حكيم، إذا عالم، إذا فاهم، إذا عاقل، إذا الواعظ متعظ، هو متعظ، لأنه الواعظ رسالة. أحيانا واحد يتخذ من الواعظ مهنة، لقلقة لسان، بس يجي يشرق ويغرب وصعد وينزل وشيله، لكن هو ما يطبق على نفسه، مو رسالة. هواي أكل يعشون عن الإسلام لكنه بس لسان. الله يرحمه الشيخ محمد رضا مغفر رحمة الله عليه، أستاذنا ومن كبار العلماء والفلاسفة وعميد كلية الفقه في النجف، سنة من السنين دعي إلى جامعة الزيتونة في تونس، أظن جامعة الزيتونة، المهم راح لهنا ويا محمد باجة الأثري، رجل مدير الآثار، لكن رجل مسلم معروف وأفكار إسلامية، والاجتماع كان اجتماع إسلامي. يقول هذا لما صار يوم الكلام، ذاك اليوم اللي يكون يتكلم عن الإسلام والإيمان وعظمة الإسلام وكذا وإلى آخره، يقول أنا وياه بالغرفة، مش هو ما يصلي، قلت له يا محمود الشيبة على حكايته، يقول قلت له يا محمود الشيبة أنت هاكد عربدت على الناس إسلام وإيمان وعظمة وكذا وشو تتبصلي، قال يا معود الصلاة بالقلب، إيمان بالقلب. فأكو بعض لقلقة لسان بس يريد يتكلم يحكي، أما أنه يطبق على نفسك رسالة، والكلام إذا خرج من القلب دخل في القلب، ما شوف المواعظ ما قاعد تنفعنا، لأنه الوعاظة متعظين أنا وربعي قاعد شلون ما شاء الله. على كل حال نسأل الله حسن العاقبة وأن يهدينا إلى سواء السبيل. فالواعظ إذا كان متعظ يؤثر كلامه كثيرا. طبعا إنام ألفت النظر مو دائما 100%، يعني الثنين لازم واعظ متعظ وطرف مقابلهم عنده أهلية وعنده استعداد، مثل ما المطر اللي ينزل مطر لازم أكو والأرض هم خصبة، أما إذا مطر ما أكو الأرض خصبة ما فايدة، مطر أكو لكنه الأرض تبخى ما أكو فايدة. فنشوف الأنبياء أحيانا يتكلمون، الأئمة يتكلمون مع الناس، بعض يستفيدون بكلمتين يجون للطريق، بعضهم ما يفيدوا يزدادون قسوة. فعلى كل حال الواعظ متعظ، هذا الرجل الحكيم صار بناءه يوعظ ابنه. ليش؟ لأن واجب الشرعي على الإنسان أن يقي نفسه أول، يربي نفسه، بعد يربي أهله، وأقرب الناس إلى أولاده. هل تقول الولد على سر أبيه والولد يشوف أبوه شي سوه هو مثل؟ صحيح هذا، لأنه الأثر الفعلي أثر العملي مهم جدا، لكن لازم أيضا يتكلم ولازم يرشد ولازم يوصي ولازم يوعظ، لأنه هاي المواعظ تربية أخلاق، تربية تعليم، هذه كلها اسمها موعظة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، من جملة التربية هذا، هذا ضروري ليتعلم الآباء. وانت شوف القرآن اهتم بالموضوع، اهتم. ليش؟ ما يريد يذكر لنا سالفة، يريد يذكر لنا قصة، وإنما يريد يقول على أنه هيك مواعظ، وهذه لازم في كل المجتمع تكون، لأنه أكو في أصول الفقه ما يسمى بشرع من قبلنا. إذا أشياء أكو يذكرها القرآن الكريم كتوصيات إرشادات من الأمم السابقة من الأنبياء من الأولياء، يعني أقرها الإسلام، يعني ذن يريدها الإسلام، إنما يذكرها حتى الناس هم تتعلم هذا المرض. زين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مجموعة مواعظ أكو لقمان عليه السلام لولده، هاي المواعظ قسم من عدها باعتقادات معتقدات، قسم من عدها أعمال، قسم من عدها أخلاقيات. المعتقدات الاعتقاد بالتوحيد ودفع الشرك، الاعتقاد باليوم الآخر، الأعمال الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأخلاقيات الصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، والإبعاد عن التكبر وعن الزهو وعن التيه بعد، والفخر، والأمر بالتواضع. هذا اني راح نمر عليهن سريعا، وطبعا بهن فوائد للكبار وللشباب للجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا لهذه الوصايا وهذه المواعظ العظيمة. أول شيء في المعتقدات: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. طبعا الشرك بالله أنواع، مرة شرك جلي يسموه، يعني واحد يجي يتخذ مع الله إلها آخر، هسه هذا الإله نار، ماي، ملك، ما أدري، صنم، أي شيء اللي يكون يعبده مع الله تعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا أي العبادة أو الشرك الواضح. أكو شرك خفي، الشرك الخفي يقول الرياء، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يرائي في العبادة، لأن إذا على حساب زيد وعمرو ما أدري شنو أنا أصلي وأشرك، ما بشرك شرك، هذا الشرك الخفي الرياء، وهو من الكبائر من المعاصي الكبيرة جدا. زين، وطبعا أكو شرك أنواع: شرك بالمعتقد مو عمل، شرك بالمعتقد. شرك بالمعتقد مثلا أن واحد يعتقد بالشيء الفلاني أنه هذا شريك مع الله، لنفرض ما يتعبد ما يسوي شيء، لكن عقيدة يؤمن بهذا. السام مثلا من باب المثال، احنا نجي إلى الأسباب الطبيعية. الأسباب الطبيعية: النار محرقة، الماء مثلا يغرق، وهكذا الأشياء اللي في الحياة هاي نشوفها. زين، إذا اعتقد أحد أن النار تحرق بنفسها وهي مستقلة عن الله تعالى، هذا شرك. لكن إذا واحد يعتقد أن الله تعالى هو الذي جعل قوة الإحراق في النار، وهو الذي جعل الخواص الفلانية مثلا في الحديد، جعل الخواص الفلانية في الدواء مثلا، الدواء مو هو قاعد يداوي الإنسان ويعالج الإنسان ويشفي الإنسان، وإنما جعل الله تعالى فيه هذا الخاص، هاي ما بيها شيء. لأن أكو بعض من المسلمين الالتباس صاير عنده، يقول إذا القوانين الطبيعية تؤمنون بها أنتم مشركين، هذا اشتباه، لأنه إحنا مجبورين أن نستفيد من القوانين الطبيعية. إحنا في حار، في بارد، ملابس نحتاج، أموال نحتاج، أكل نحتاج، دواء نحتاج، هذه كلها. فإذا اعتبرت شيء في الوجود، أي شيء في الوجود هو شريك مع الله تعالى يولا، هو مستقل عن الله تعالى يعمل، هذا شرك. أما إذا لا اعتقدت أنه هذا بيد الله تعالى، الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه القوة، جعل فيه هذه القدرة، جعل فيه هذه الخاصية، هذا ما كمان لا مؤثر في الوجود إلا الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله. ذلك يقولون أنه الفلاسفة يقولون عندنا ما منه الوجود وما به الوجود. ما منه الوجود يعني الخالق، وما به الوجود الوسيلة، الأبوان وسيلة لخلقة الإنسان. يعني يا شكل لي أبوين، ممكن الله تعالى مثل ما خلق آدم وحواء، لكن الله تعالى خلى وسيلة ذرية آدم من ظهوره من ظهره. فإذا الأب والأم وسيلة لوجود الإنسان، وسيلة سبب بهما الوجود وليس منهما الوجود، الوجود من الله تعالى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. طبعا الإنسان ما يزرع، الإنسان عليه أن يهيئ الأمور، الباقي على الله سبحانه وتعالى، يريد زرع كثير يصير، قليل يصير. على كل حال التباس يصير في الفكر الإنساني ويخرج عن طريق العلم وعن طريق العقل بناء على أنه اهتدى لا شيء. على كل حال حتى لما يجي يتبرك بالنبي أو يتبرك بالقبر أو ما شابه، إذا يعتبر هذا القبر مستقل عن الله تعالى شرك. أما إذا لا، اعتبر وسيلة، النبي وسيلة، أهل البيت وسيلة، الصالحون وسيلة، ما بيش يعني، هذه ما بيها رائحة شرك أبدا. وإنما اللي يقول على أن شرك مشتبه خطأان، لأنه النبي لما يأمر بزيارة قبره وملايين الملايين من الناس من يومهم يزورون قبر النبي يتبركون به، أي واحد تجي جيبه شو تقول أنت هنا؟ يقول هذا شريك مع الله، أعوذ بالله. تقول له أنت شو تسوي جاي للقبر؟ يقول لك أعبد رسول الله، يعبد القبر غلط، ماكو مسلم. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول لك أعبد النبي وأعبد القبر. هاي مين جابوا هاي كذبة عبادة عبادة؟ مين جابوا هذه؟ فكرة أموية أرادوا أن يبعدوا الناس عن رسول الله وعن أهل بيته، أساسها أموي، وسواء الجماعة يعرفون هذا يوم يدرون به على الخط الأموي يسيرون، إبعاد الناس عن أهل البيت عن رسول الله، إبعاد الناس. على كل حال، وإلا أصحاب النبي أعرف بالإيمان والتوحيد، هذه رواياتهم كتبهم، كانوا يتبركون بوضوء النبي، كانوا يتبركون حتى بأي أثر من آثار النبي، أي أثر من آثار النبي موجود، شعرات النبي، مدري بعض ملابس النبي، حذاء النبي، هذا كله موجود في بعض المتاحف في بعض الأماكن، إلى الآن يتبركون. ما حد من المسلمين يعتقد أن هذا شريك مع الله تعالى وهذا مستقل به، ولعله لا ينفع، لعله ما ينفع شيء، لكنه نفسيا الإنسان يرتاح لما مثلا يلامسه يوشي. ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم ريقه لما أراد أن يعالج عيني أمير المؤمنين فيهما رمد يوم خيبر؟ كان بس يدعو إلهي انطي العافية وخلص. ليش؟ هذا هم شرك، هذا صار استخدم النبي ريقه، لأن هذه ولاية، ولاية الله تعالى ينطي ولاية محدودة، ولاية تكوينية محدودة، في بعض الأمور يقدر النبي أو الإمام الولي يقدر يقوم ببعض الأعمال بإذن من الله، بإذن من الله، وإلا من دون إذن الله ما يقدر يتحرك أي حركة، أي واحد أكبر الناس ما يقدر يتحرك. على كل حال، زين، الشرك إذن منهي عنه، العقل يرفضه والعلم يرفضه والدين يرفضه، والدين دائما يحارب الشرك ويحارب المشركين، ومعركة نوح ومعركة إبراهيم ومعارك الآخرين كلها ويا من؟ ويا الشرك. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حارب الشرك حربا شعواء، لأنه الإنسان يكون واطئ الفكر، وضيع، جاهل، الذي يعتبر أي شيء شريك مع الله تعالى. ولذلك التعبير القرآني إن الشرك لظلم عظيم. شو نعود لظلم مش عظيم؟ شو معنى لظلم عظيم؟ يعني الآن من باب المثال، طبعا الأمثلة تضرب ولا تقاس، يعني مجبورين نجيب فرد مثال وإن كان بالنسبة لأصل القضية قليلة. يعني الآن لو فرضنا تجي إلى واحد مثقف، إلى واحد عالم حامل شهادة عالية، تقول له أنت وهذا التمثال واحد، هذا التمثال اللي لا يتحرك ولا يعي ولا يسمع، حتى لو تمثال من ذهب يصير، يقول له هذا البشر العاقل الواعي العالم المثقف، كله هذا أنت وهذا الجماد شيء واحد، هذا مو ظلم؟ هذا ظلم. فكيف بالنسبة إلى الله الواحد القهار؟ هذا تجي ليه تقول له انت وهالتمثال واحد، انت والنار واحد، انت والماء واحد، كل من حسب اعتقاده، انت وهالصنم واحد، هذا ظلم، هذا لله تعالى، يعني ما يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. ان الشرك لظلم عظيم، باعتبار انه يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا اللي لا يليق به، لان عادة من تريد تخلي يم واحد يم الثاني، كل شوي بالاقل عنده فرد خدرة تقدر تقرن هذا مع هذا، منه في الوجود بصورة عامة، حتى الأنبياء حتى الأولياء ما عندهم ذيك الدرجة حتى يقرنوا بالله تعالى، لأنهم ذولا عبيد لله تعالى، والله هو المعبود والخالق والرازق، يفتخرون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. أعظم الأنبياء نبينا، مع هذا حبيب الله لما تريد تتحدث عنه بشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحان الذي أسرى بعبده، يفتخر كفاني عزا أن أكون لك عبدا وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. أمير المؤمنين يقول إياك نعبد وإياك نستعين عبودية خاصة بالله سبحانه وتعالى. بشر مهما كان عظيم هو عبد لله، هو مخلوق لله تعالى، ولكثرة عبادته الله تعالى ينطي شأن، ينطي فخر، ينطي شرف. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محاورته مع النصارى راد يلزمهم بحجة طريقة ذكية جدا، قال لهم عيسى عليه السلام تتحدثون عنه خوش آدمي رسول عظيم جدا، لكن مع الأسف كان قليل العبادة. قال له العجيب، عيسى قليل العبادة؟ هذا اللي قضى عمره بالعبادة. قال عجيب، لمن يعبد كان؟ قال يعبد الله. قال شلون الله يعبد الله؟ إذا هو جزء من الله، ثلث من الله، ربع من الله، شو يعبد الله؟ الله شلون يعبد الله؟ فإذا هو عابد، شلون تقولون إله؟ شلون تقولون إله؟ على كل حال، بمقدار معرفة الإنسان لله تعالى يكون إيمانه راقيا. كل ما إيمان الإنسان أعلى معرفته أكثر. يعني الإمام الحسين عليه السلام عنده كلمة في كربلاء قالها لأصحابه حتى تعرف دولة المعرفة، قال إن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. هذا الذي يعبد البشر، هذا الذي يعبد الصنم، هذا الذي يعبد شهواته، اتخذ من شهواته إلهه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا ما عرف الله، ولا ما عارفين الله تعالى. لو يعرف واحد الله أكثر صير إيمانه أكثر تعبدا لله. على كل حال، بحث موضوع الشرك بحث مطول ومعقد، لأنه بعض الناس خرجوا من دائرة الصحة إلى الخطأ، بعضهم يشعرون عن عناد وبعضهم لا يشعرون، ولذلك قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا، يظنون أنهم يصلون إلى التوحيد وهم أبعد ما يكونون عن التوحيد. لأنه عندنا شرك، شرك في الطاعة، شرك في الطاعة أن واحد يجي يطيع إنسانا في معصية الله، هذا شرك. يقول لما قوله يقول تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني شرك الطاعة هذا. ويتعجب الإنسان، يجي واحد حار جبر وآية مهتم بالتوحيد وإبعاد الشرك ولازم لا تشرك، لكن يعتبر يزيد بن معاوية الصعلوك المجرم يعتبر خليفة شرعي أمير المؤمنين تجب طاعته، ما يصير واحد يحكي لك جاء انتهى الحرارة هاي اللي عندك، هذه ليش ما تسوي هنا؟ يحب يزيد أكثر من حبه للحسين، حتما لو بخي قرارة نفسي كذا أكثر. سيد شباب أهل الجنة يكرهه ويحب يزيد بن معاوية الصعلوك، هذا النذل على أي ميزان شرعي؟ إذا أنت صدق موحد وصدق تحارب الشرك، لا خير في دين لا يحارب الظلم، لا يحارب الجور. الإسلام جاء من أجل القضاء على الجور، هذولا اتخذوا من الناس عبيدا لأنفسهم، عبيد ذولا أرباب من دون الله اعتبروا أنفسهم. يزيد بن معاوية واليه وصاحبه قائده في المدينة من بعد ما قتل 10,000 واحد وفتك الفتك الذريع وفتك الحرمات، يجيبون واحد جابه يجيبوا الناس البقية الباقية، بايع ليزيد، قال لي بايع على أنه أمير، قال لا لا لا لا بايع على أنك عبد قن ليزيد، يفعل بك ما يشاء، يريد يبيعك، يريد يذبحك، يريد يفتك بعرضك، كيف عبد قن، كل حركة ما تقدر. فهل اتخذوا العباد عباد الله اتخذوهم عبادا لأنفسهم، بينما الخليفة الثاني يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وقت استعبدتم؟ وهذا الشكل تجي يقول أمير المؤمنين يزيد بن معاوية رضي الله عنه، يولا يجي خابص روحه يكتب له فرد مقالة وهي تعبان، ها يكتب له مقالة يا بشكو التحقيقات العظيمة هاي مالتك والعبقرية مالتك والخدمات الإنسانية مالتك، المهن ها براءة يزيد بن معاوية من دم الحسين رضي الله عنه. جاء منه الموسكو قتلوا الحسين، يصرب اجوا قتلوا الحسين. الحكي هذا ما ادري فيه. على كل حال ففي المعتقدات الامر الاول يا بني لا تشرك بالله، عليك بالتوحيد، توحيد الخالص. بعد يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. طبعا هنا من بعد الآية الأولية أكو ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وان إلى آخره. علماء التفسير يقولون هاي آية معترضة بالوسط صايرة، هذا مو كلام، مو كلام نبي الله العفو، مو كلام الحكيم لقمان، لكن مثل اللي الله سبحانه وتعالى أراد يأكد على حق الوالدين. هسه هو لقمان استحى يقول لك استحى أنا أبو أنا أقرأ لتعزي هذا وأقول له حق الوالدين إتش عظيم وكدير بالك وكذا، قد يكون من هذه، لكن الله تعالى ما فوت الفرصة. مثل ما هناك أمره بالشكر لما أنزل عليه الحكمة، هنا نحن نقول له نشكر لي ولوالديك. الشكر لله لا يتم إلا أن يشكر الإنسان من أمر الله بشكره. كل إنسان منعم عليه، كل إنسان محسن إليه، كل الشكر هذا. والوالدان سبب الوجود، سبب إفاضة نعمة الوجود عليك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن الكريم جاب هذه الوصية، ثم راح لمن؟ إلى الموعظة الأخ ثانية للقمان عليه السلام. قلنا مواعظ لقمان قسم من عدها اعتقادية، فالموعظة الأولى في العقائد بالنسبة إلى المبدأ التوحيد، هذا بالنسبة إلى المعاد. وشلون بالنسبة إلى المعاد؟ يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. طبعا هنا الضمير يقولون عود على يعني السياق يدل عليه، الكلمة ما موجودة، لكن لازم نخلينا فرد كلمة مناسبة هنا، يعني الخصلة هذه، الصفة هذه، الصفة الخصلة اللي تكون شريرة أو تكون صحيحة حسنة. المهم الضمير يعود على ذا، إنها إن تكو هذه الخصلة مثقال ذرة من خردل، يعني وزن خردل، خردل، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. شوف آخر الآية، إن الله لطيف خبير. آخر الآية غالبا يتفق مع سياق الآية، مع شنو أكو بالآية. هنا يريد لطافة. شلون يعني لطافة؟ انت تجي يا بعض الاشياء تقول يا بفت شيء قوي هذا حديد يدق يكسر، مره تقول لا فت شيء شفاف، فت شيء شفاف جدا، يعني هذه صخره وداخلها اكو فرد شيء خردل ويطلعها الله كلش بالمنقاش الدقيق يريد يطلعها. يعني الله لا يغيب عليه شيء، لطيف وخبير، لطيف وخبير سبحانه وتعالى. نشوف التعبيرات الاحاديث، مثلا القلب أو بين إصبعين من إصبعي الرحمة. الله تعالى ما عنده يد، لكنه مثال هذا يجيبه لمولد حتى المعاني تثبت في الذهن. فهنا ما يقول يد وقبضة، ليش؟ لأن القلب هو فتشيء قريب، فتشيء نازك، فتشيء بين إصبعين، فتشيء شفاف. هنا نكون يقول فالكلمة هنا إن الله لطيف خبير، يعني وين ما كان بدقة يطلع دقة. تشوف الوسائل اللي يستخدموها بالسيارة مثلا، هذه الأشارات أشياء اللي يستخدموها بالسيارة، هذه الميكانيكيين غير الأشياء اللي ساعة شي يستخدم ساعة شي ساعة غير كل وسائلها جدا دقيقة، يكون يجيب فرد أشياء كلش دقيقة. ليش؟ كل شيء مناسب لشيء. على كل حال هذا شو يرد يقول؟ يرد يقول على أن ترى الله تعالى لا يفوته ظلم ظالم ولا يفوته عمل عامل. اي واحد يعمل اي عمل حتى لو صغير وباي مكان، حتى لو خلف صخرة، صخرة بصخرة في البحار في وين، مع هذا الله تعالى يستخرج. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما في مشفقين خائفين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الإمام الباقر عليه السلام يقول احذروا محقرات الذنوب، لا تقل أعمل وأستغفر. يا أبا هذا شيء جزئي قليل، هذا ومو هواية حتى الله يحاسبنا كثير عليه، هذا محقرات. إذا حقرت الذنب هذا خروج على طاعة الله. حتى الذنب إذا كبير لكن ما محقر عند الإنسان يخاف من عنده يندم، أفضل من الذنب الصغير الذي حقر الإنسان ما يستهين فيه. بعدين الإمام يستشهد بآيتين، سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ويستشهد بهاي الآية الكريمة: إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لازم الإنسان المؤمن بالله تعالى يعتقد بكل صفات الله تعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. خف الله، الإمام الصادق يقول خف الله كأنك تراه، فإنك إن لم تره فهو يراه. يعني يقول الإنسان أنا سأل الشرطة ما يلحقون علي، قانونا ما يلحق علي، الناس ما يدرون، أسوي لي فرد شيء؟ لا، لازم يعرف الإنسان أن الله تعالى معه في كل مكان، ويعلم بكل صغيرة أو كبيرة، حتى وسوسات نفسه يدري بيه. وين يروح المطلوب منه؟ وين يروح؟ وين يشرد الإنسان؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا. هسا إذا أهل أول صعب كان عليهم، هسا وجدوا ما عملوا حاضرا سهل. هالكاميرات هذه والتصاوير هذه ربما صورناهم يطلعوهم وجدوا ما عملوا حاضر قدامك، ثم تنكر ما تقدر تنكر. مو أنا بس، على كل حال نسأل الله حسن العاقبة. زين، هذا بالنسبة إلى عمل الإنسان، بالنسبة لمعتقدات الإنسان يكون يعتقد أن عمله يكتب عليه ويحاسب عليه الإنسان. بعد بالنسبة إلى الأعمال اللي ذكرتها الآيات البينات: يا بني أقم الصلاة وأمر بالصلاة. وصية الأنبياء الصلاة. كعب الأحبار سأل من الخليفة، قال له آخر ما قاله نبيكم شنو؟ قال له ما أدري، ما كنت يمه، روح اسأل علي بن أبي طالب. إجا قال له آخر ما قال، قال ثلاث مرات: الصلاة الصلاة الصلاة. الإمام الصادق عليه السلام عند وفاته جمع أهل بيته وأقرباءه، من جملة كلمات الأخيرة إيش قال؟ لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. يا أخي كون الإنسان يصير ذكي، يقول أنا والله شفاعة محمد وآل محمد وشفاعة الحسين وكذا، هذا حكي فارغ. هذا مثل قضية اللي قتلوا الحسين. الحسين شي يقول؟ النبي شي يقول عن الحسين وعن ذول اللي قتلت الحسين؟ وهم مع ذلك يرجون شفاعتي. لا أنا لهم الله شفاعة، قاتلين الحسين قرة عين الرسول يقولون شفاعة رسول الله، الله كريم. والحكي هذا كل شيء أكو إلى موازين. أصلا إيمان ما يبقى للإنسان إذا ما يصلي، إيمان ما يبقى للإنسان إذا ما يصلي. يقول أمير المؤمنين في بعض كلماته في بعض وصاياه في نهج البلاغة: تعاهدوا أمر الصلاة يا شيعة علي، تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أفلا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أصلا الإنسان إذا ما عنده صلاة يموت على الكفر، ما يموت على الإيمان، ما يموت على الإيمان. الله تعالى يأمر نبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. من أهله؟ من أهله؟ علي، فاطمة، الحسن، الحسين، ذول بالله يحتاج لهم وصية؟ لكن عظمة الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إن الحسنات يذهبن السيئات. من جملة فوائد الصلاة أنها تمحو السيئات، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا واحد يصلي تقدر تعتمد عليه، ثقة يصير عندك، تأمن من عنده صدقه، حتى بيته تقول نظيف هذا. أما إذا ما يصلي حتى بيته ما تقدر تقول نظيف، لأنه هذا نقاسة ونظافة ما يعرف بعد، لنقول علي من أنا دوخ روحي، هذا الدم نقص وذاك المدري شنو كذا، صلينا لا رد نصلي لا شيء. فيقول شوف اخلط اخلط الحابل بالنابل، ما تقدر تعتمد لا على بيته لا على نظافته لا على نظافة أمواله أبدا. لكن إذا عنده صلاة يعني عنده إيمان، عنده خوف من الله تعالى. ولذلك كل الفرائض ربما ترتفع عن الإنسان. ما عنده فلوس الإنسان، حج ماكو عليه، ما عنده فلوس زكاة ماكو عليه، ما عنده قدرة على الصوم صوم ماكو عليه، وهكذا مريض مثلا شو شنو. لكن الصلاة لا تترك بحال، لا تترك بحال من الأحوال. صحيح سالم مريض لازم تصلي، في سفر في حضر حتى عند الموت إذا يقدر الإنسان يا بصلاة لا تروح عليه، يقدر يقوم يصلي. لا ما قدر عن كل ركعة سبحان الله، ما قدر عن كل صلاة. ليش؟ لازم يذكر الإنسان ربه في كل حين. أمير المؤمنين في ليالي صفين يوقف يصلي والسهام تترى على رأسه. الحسين وأصحابه وأهل بيت ليلة العاشر من المحرم لهم دوي كدوي النحل، نريد أن نصلي لربنا، يحتاج صلاة الحسين عليه السلام؟ مطلوب قضاء الحسين؟ لا. لكن أقرب فريضة أعظم فريضة الصلاة يوم العاشر، الحرب قائمة على قدم وساق، من ينفكر الصلاة؟ من يتوين ذبح وقتل وقطع يدين ورؤوس وشي؟ وإذا واحد من أصحابه يجي يقول له صار وقت الصلاة، صار وقت الزوال، صل بنا يا ابن رسول الله. قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. هاي عظمة الصلاة، ارتباط الإنسان ليس بين الإنسان المؤمن، عفوا، ليس بين الإنسان المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك هذه الصلاة. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فعلامة الإيمان يا أخي، علامة الإيمان. زين، من الأخلاقيات بعد الواجبات الصلاة ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الأخلاقيات اللي ذكر القرآن الكريم من مواعظ هذا الرجل العظيم، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا واصبر على ما أصابك، بعض يقولون من بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنسان بالأمر والنهي ربما يصاب ببلاء أذية كذا إلى آخر يشوف، فيقول اصبر على هذا. بعض يقولون لا، اصبر بصورة عامة على كل البلايا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في مهب الرياح الإنسان ما أكثر المصائب والبلايا، فكون يصبر. إذا ما عنده صبر شير يسوي، شير يسوي الإنسان، يقدر على القضاء على القدر على الأمور التي تجري عليه. زين، بعد من جملة الأشياء التي ذكرتها الآيات البينات من الأخلاقيات، بعد ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا. الإنسان يختال فيها متكبرا، يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مقدار ذرة من الكبر، مقدار ذرة من الكبر لا يدخل الجنة. لازم يذل هذا الإنسان لله، يذل عباد الله. النبي على عظمته الله تعالى يقول له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بمن يفتخر الإنسان؟ بمن يغتر الإنسان؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يغتر الإنسان برحمة الله، يغتر الإنسان بمن؟ هاي الحياة اللي شوفها حياة وضيعة. الإنسان لا يملك حياته، لا يملك قوته، لا يملك صحته، لا يملك عزه، لا يملك شرفه، إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. إن ذاك القصر الذي ضم جمشيد وفيه تناول الأقداح، وضعت ظبية الفلا خشفها فيه، وأمسى إلى ابن آوى مراح، تؤمل في الدنيا كثيرا ولا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش دهرا إلى دهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا، ها؟ وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. أمير المتقين إمام المؤمنين يقول من حكمياته رب مستقبل يوما ليس بمستدبره، ومغبوط في أول ليله قامت بواكيه في آخره. ايش مدري الإنسان؟ روح للمقابر وشوف، واحد يقول رحت للمقبرة شفت على قبر مكتوب يا قارئا كتابي ابكي على شبابي بالأمس كنت حيا واليوم في التراب. وهي الحوادث الكبيرة تسوى الدنيا بالله. يعني يصير أنه إذا متنا رحنا إذا تندمنا نرجع مرة ثانية يرجعونا؟ ما يرجعون. يا ريت يرجعونا، يا ريت يرجعونا. انتهت بعد، خلود في النار وخلود في الجنة، وإنسان يفك عينه في هذه الحياة. عليه من يتكبر؟ واحد من آل المهلب، دول آل المهلب معروفين شخصيات وكذا وشي، واحد من شبابهم يتبختر بمشية وافتخر. التفت إليه أحد الزهاد قال له: اشدعوة المشية هذا في عديل؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. شو ما يقول القرآن الكريم: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اشدعوة انت فيروس واحد يخربط وضعك، ميكروب واحد يخربط وضعك، خليك تون تقاتك في الحائط. الخبصة هاي عليه من عندك كم فلسي وعندك ماذا شوية صحة وعندك أبوك فلان وأمك فلانة، شو هالخرطة هذه؟ إيش دعوة؟ ما يقدر واحد يكلمك وكبرياء وعظمة وكذا. التفت له قال له: تعرفني منو أنا؟ قال لي: يعرفك. ليش ما عرفك؟ أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. شنو أنت؟ علم فهم؟ حتى لو عندك علم ماكو موجب للتكبر. العلم يكون يخلي الإنسان يتواضع أكثر. خفف الوط، رحم الله بالعلاء المعري، خفف الوط. ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. سر إن اصطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد. هاي الأرض من أجساد آبائنا وأجدادنا، إحنا ما تنصير أرض للغير يجي يسكن هنانا ويطع علينا وإلى آخره. سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، سلقت الأرض عليهم فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم. زين، فالمواعظ هذه نافعة جدا. وترى ماكو واحد يقول أنا ما أحتاج إلى موعظة، ماكو واحد. حتى الأنبياء، حتى الأنبياء يحتاجون إلى مواعظ، حتى الأنبياء يحتاجون إلى هداية، لكن من الله علمه شديد القوى. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ولقد قرن الله به، يعني بمن؟ بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته. بعض يقولون روح القدس، بعض يقولون أعظم منه. يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهار. علمه. تقول هذا نبي وراح يصير نبي، ما يحتاج تربية. ليش ما يحتاج؟ كل يحتاجون إلى تربية. أدبني ربي فأحسن تأديبي. أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض كلماته يقول: إن الله تعالى أدب نبيه. تأديب يعني شنو؟ يعني تربية، تربية وتعليم. فقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول بعدين لما شاف تأدب، شاف وصل إلى درجة عالية من الخلق السامي، قال له تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده وصية، عنده رسالة خاصة لولده الإمام المعصوم هذا العظيم. مع هذا وبعمره ذاك اليوم كبير، مو صغير، كان فوق 30، مع هذا الإمام يوصي. وهاي الوصية العظيمة جدا هاي. فماكو واحد اللي يتنصل عن التربية، كل احنا نحتاج إلى التربية، كل احنا نحتاج. لكن طبعا الأنبياء والأولياء يتلقون من الأعلى، من الكبار، من العظماء. أبنائنا لازم يتعلمون من عندنا: وإنك لعلى خلق عظيم. مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته في أخلاقه، سلوك رسول الله، أخلاق رسول الله فيهم. لكن المؤرخين يقولون اللي مثله خلقا خلقا منطقا كلهن زين. ونسخة بدل مثل ما يقولون من رسول الله ومثال أكمل للنبي. بس شنو؟ ذاك كبير النبي وهذا شاب بعد، يعني هذا مثله. الله خلق رسول الله جديد لكن شاب، خلقه رجعه مرة ثانية شاب. منو؟ علي الأكبر. جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. صدق كالنبي محمد، مو بس شكل. اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم أشبه الناس. حسين قاعد يشهد، لكن مو بس شهامة، إباء. واستقم كما أمرت، الله تعالى يأمر النبي يقول استقم كما أمرت. واستقامة مو سهلة ترى، المثابرة والصبر والصمود مو شيء سهل. علي الأكبر إلى دور عظيم في كربلاء. يا أخي علي الأكبر يجي مرات عديدة قبل الشهداء، قبل الأنصار، ليلة العاشر عند معركة ويا الأنصار، يجي يهيج ويحرك عم العباس عليه السلام، تعال ذول الأنصار يردون يتقدمون علينا، الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله، إحنا لا أهل القضية، إحنا لازم نتقدم. ليش ذول يتقدمون؟ ذولاك سمعوا هاجوا، حبيب بن مظاهر جاب الجماعة وإجوا للحسين، وبنو هاشم منا وذول منا. ذولاك هم قالوا ما يصير، إحنا فدائيين، إحنا أنصار، إحنا نظل نعاينكم تتقتلون أنتوا سادتنا وقادتنا وبعدين إحنا نتقدم؟ هذا مو معقول، هذا أبدا ما معقول. زين، حل المشكلة الإمام الحسين، قال ما دام الشكل أذن له. ولذلك بمجرد أن انتهى دور الأنصار، شوف التاريخ، أول واحد اللي يتقدم من الهاشمين علي الأكبر، أول واحد يتقدم، ما خلى يتقدم عليه القاسم، يتقدمون عليه آل أبي طالب، يتقدمون عليه آل جعفر، أبدا، أول واحد يتقدم هو بنفسه. تقدم إلى أبيه، نظر إليه الحسين عليه السلام شبيه رسول الله، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. أمير المؤمنين يقول لولده الحسن: بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. يعني كل السيوف اللي وردت على جسم علي الأكبر وردت على جسم الحسين، على قلب الحسين، مو على جسم، على قلب الحسين. يحس الأبو، يحس الأبو بالألم، ومثل هيك ولد عاد عانقه، بعد لازم بعد جهاد، لازم تضحية وشهادة. يا ولي من تلاقى وعند الوداع مشاب وقته لما هو وللقى، يا عبك ابن اللبي والأبو لا على وليده، ويلي وداعي الأكشر. يقول صور بالله حالة الحسين مع ولده، شلون يتواجعون السام، وداع الموت مو وداع سفر قصير. يقول والدمع بالعين دفاق بعبره مكسرة وبقلب خفاق، بويا وداعت الله هذا الفراق، بويا شبيدنا شبيدنا هذا المقدر. مضى علي الأكبر إلى الميدان، يضرن الحسين ما قدر يصبر، يتمالك على نفسه يقول هرول الحسين خلف ولده. شاف وين يروح، شا يروح للميدان، ويا وقف شوية، ابتعد عن المخيم، وقف، رفع شيبته إلى السماء ودموعه تسيل على خديه وهو يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم أشبه الناس خلقا خلقا منطقا برسولك، كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، ثم صاح: يا ابن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك وذبحك على فراشك. يعني ما خليت نسل من ابن علي الأكبر يستمر، راح ينقتل علي الأكبر وما عندي نسل من عنده، قطعت رحمي قطع الله رحمك. مضى علي الأكبر يقاتل الأعداء، وبقي الحسين ينظر إلى حملات ولده، أسفر وجهه لما كان ينظر إلى حملات ولده تشبه حملات أبي الإمام علي. بينما هو كذلك يقاتل الأعداء، وإذا به أصابه تعب، بعض المؤرخين يقول قتل منهم 120، ثم رجع وقد أضر به العطش، ينادي: أبا العطش قتلني، ثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل، مروة ما بقت بالقوم، وانصايف على المشرع العسكر حاط، وانصايف وينقطع قلب رباع، وانصايا في قل حسين يا وليد اش بدي الماي الماي الماي يا ابني مني انا جيبه الماي يا ابني مني انا جيبه وقلبي مثل قلبك لهيبه يا ابني مو عيدك جريبة آية آية فصاح وغوثاغا اصبر قليلا فسيسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها أبدا يقول بعض المؤرخين سمعنا النساء صوت علي أقبلنا إلى علي الأكبر درنا حوله ارحم غربتنا ارحم وحدتنا علي تروح من يبقى لنا بعد يقول أقبل الحسين بنفسه إلى ولا من الساعات الصعبة الحرج على الحسين بعض يقول أشرف على الموت يقول أقبل إلى النساء في وسط النساء أخذ يد علي ثم قال للنساء اتركنا فقد اشتاق الحبيب إلى حبيب قبله وودعه مضى الى ميدان الحرب يقاتل الاعداء تموج الخيل من يجبل عليها يشن الخيل ابو الحسن ينبيها ذب هذا ورا وهذا لديها مسابيها ورمحة يلحق الفر بس هالمرة يدري الحسين يقتل ابنه ما عنده قلب يعاين مصرع ابنه لذلك تقول سكينة راح دخل بالخيمة قعد بالخيمة قعد ينتظر صوت علي الاكبر واذا به ينادي أبا عليك من السلام عليك من السلام يعني في أمان الله يعني رحت عنك بويا يوم تلحق علي يوم تلحق علي هذا جدي رسول الله سقاني بكاسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا وقد ادخر لك كأسا مثل تقول سكينة نظرت إلى أبي وقد دارت عيناه في أم راسه كحالة المحتضر ما يشوف دربة بعد لعيونه براسه مثل الإنسان لما يعالج عند الموت قام فسقط وهو يقول بني علي قتلوك ثم ركب جواد أقبل مسرعا إلى ولده رمى بنفسه عليه من ظهر جواد رآه مقطعا بالسيوف إربا إربا وضع خده على خده وضع صدره على صدره صاح بني علي على الدنيا بعدك العفا قعد عنده وشاف مغمض العين اي بدم سابح امترى يا ابو الخد يا متواصل طبر والراس نصين يحن ظهره على وليده وتحسر ويلي يقول واحد شايف الامام الحسين في المنام او شيخ النصار محمد النصار شايف الامام بالونام يقول له اوجعت قلبي بهالبيت من الشعر بويا بويا من سمع يمك ونين اي ومن شبحة لعند المايات ايات عينك للعشرين ما وصلت سنينك اي وحاتفني عليك الدايا يا ياري لك شايا يا شاف شاف والنبي الشابج اجرك على الحسين واس الحسين في مصيبة ولده شاف والنبي الشابج علي راح علي راح جذب حسرة وصفق راح على راح يا احقام وصاح يا زين علي راح ترى قام وصاح يا زينب علي راح يا اخويا بلمت الدنيا يا علي يا بني اقتطفتك من مهجتي علام قطعت جميل الوصال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، وبشبيه رسول الله علي الأكبر، وبكل شهيد في سبيلك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، احشرنا مع محمد وآله الطاهرين المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.